الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، واصلنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، صل على محمد وآله. قال عليه السلام: ولا يلزمان الغير اجتهادهم. الإمام والحافظ، ها؟ قال ولا الغير اجتهادهما الإمام والحاكم في كل مسألة، لك مسألة فرعية مسألة الاجتهادية قبل الحكم، أما إذا تبقى حكم بدو لازم على ما قال ظاهر وباطن يل الأحكام. إلا قال إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار، إذا هي قوة للإمام ثم هو يلزم ويجب على الناس تنفيذه. شعار الإمام إذا يجب على الإمام فيه قوة هو الجمعة مثل لا إذا استكفيت هالدولة والله إشعار الدولة كانها محل تنفيذ الأوامر والنواهي وأمر الناس مثل الحضور، مثل الحضور الاجتماع، يقول الإمام يدعي إلى اجتماع فيها مصلحة أهل الدولة إظهار قوتها وكذا، واجب أنهم يحضروا لو ما هو ها؟ وش ما هو أي شيء فيها استقواء واستظهار للدولة أعين للإمام، والحقوق قال مثل الزكوات عشر هذه يلزم فيها يسلم على الإمام لقلهم فيها استقواء في سنة هذه فيها أهل لقلهم الناس هذه فيها شعار للدولة المهلك انها راجع الى الصوره لا بلا اشي انها لازم اذا طلبها ولو ما هذا منها ما يسلمها للامام ما هو واجب واجب يسلمها للامام هذا مجتهد وعنده انه ما يجب عليها ان يسلمها للامام فيجب عليها بامر الامام لا فيما يخص نفسه إذا كان أمر خاص نفس الإمام مثل ما في لنفسه هو ما هو أول ما هو لازم يعني لا هو لا يجب قال لا يجب إحنا في تطبيقه قال ما يجب معنى ما يجب على الناس ما ألزموا به ولو ألزم ما يجب عليهم التطبيق إن الإمام إذا سوى ما هو واجب على الناس لو سوى هو معنى أنه يدري أنه ما هو واجب عليه واجب على الناس يطبقوا له في يلزمهم بذلك أيوة أما إذا هو خلص لأن ما هو واجب ما لا يؤمر سهل ما يؤمر لكن لا يلزمه ألزم مما الإلزام يعني يدري ما هو واجب يعني ما عليك لما أي واحد أمر أمرنا واحد وطبقنا ولا في العبادة. كذلك المثال الاجتهادية في العبادة ما له المحل بها. أيوة. ما لها دخل في ما لها تبويها. مثل شيء مثل الضم ولا مثل الشرفله ولا مثل التوجه قبل التكبيرة ولا بعد التكبيرة ولا الأذان ولا فيها لا تكوية للمستدين بس ما هو للإمام ما هو راجع مع كل الدين هذا عندك إذا عندي إنه ما هو واجب والإمام عنده إنه واجب لا يلزمني تكوية فيه إشعار ولا على أنه تولي لكن أنه تبع أول يوم رمع وش هن يوم رمي بعده حياة على خير العالم ما بيظهر قوته شو ما أمر النهاية من تبع؟ ما لا عندك كل الأوامر ما. شيلاتي كيف؟ إشعار. إشعار. أبلا مثلاً هي إشعار للزيدية ككل. مذهب الزيدية. إذا بتولى على زيدية وشوافع وكذا فيلزمهم. على مذهب. ما بلا إذا هو إشعار أيوة شي باين تبع به الدول. يعني الإمام يستقوي به. أي مستقوية وش تستقوي بها لا قد يضرها يجعلها خلط ماذا عندك من يلزم في كل المذاهب في كل المسائل اللي تتحدث هون يلزم ما هو يتعلق بالدولة تذكر يقام المذهب وينتشر وكل شيء ما له علاقة فلي انه يلزم زي اخر الامر بل بعض الاحيان الالزام بيضر الإلزام بيضر الإلزام كما هو يدخل فيهم بغيره غير إلزام ينبع أكثر ولا بيجي مقاوم أهل الدولة إذا بالشيء مثلا قد يقول الناس متمسكين بأمر وإذا قامت الدولة تلزمهم قاموا عليها سبب زي آخر الإلزام قال ولا في العبادة قال مطلقة لا يلزم إنها اجتهاد لا يلزم موافقة الإمام في اجتهاده قال سواء ألزم ولا ما ألزم ما هو واجب ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب إذا به اثنين كل واحد منهم مدعي إذا ذي طلب عن ذي أو ذاك طلب عن ذي كل ذي قيل ذاك طلب عن ذي أو ذاك طلب عن ذي هم داخل والتقديم لا والتقديم بالقرعة إذا به اثنين مدعيين كل واحد يشجه الأول مدعي يقدم قال هاي يجي بينهم قرعة من هذه يبدع حاكم واحد يصبر بهم حاكمين قال يلا بتعجيبني قال لا بتعجيبني يابو قرعة من هذه يبدع الأول ها كل واحد مدعي كل واحد مدعي جمع كل واحد يسجيه الأول بيسع يسجيه مثلا اللي يلقوا حجة هدوها ويسجيه الأول بيسع قال من طلب منهم سجيه عند ايوه اذا طلب عند ذاك وانا طلبتها عند ذاك كل يجيب الاخر والمفروض من طلب المدعي هو ذي بيطلبه لا فاذا راح يطلب عند ذاك الحاكم يجيبه ذا وراح عند ذاك الحاكم يجيبه وين ما هو طيب يجيبها قال ويجيب المنكر إلى أي من في البريد. خلاص والتقديم قلنا بالقرعة لسماع الحجة إذا كل واحد يسيقه الأول. مداور لا أنت. ولا عنده. بدع يقدم حجته هو. لا واجب عليه قام بس ما واجب عليه. إذا أنا طلبت عن زيه وهو طلبني عن زيه كلنا فإذا الشيء كل واحد يقدم دعوة الأول كيف يسوي؟ أنا أجيب القرعة بين هذا المدعي الأول وش عارف مدعي يقدم المنكر ها؟ إذا المتقدم بالطلب هو ويجيب المنكر إلى أي من في البريد. يطلبوا جمعة. يوقت واحد. قدموا دعواهم كلهم في وقت واحد. كل واحد طلب. جاب أمره في وقت واحد. ما إذا قدوم متقدم، قدوم متقدم لها الحق. أمروا جمعة لقديقة، كل واحد يشتير جهو. قال هاي يجيب المنكر إلى أي من في البريد. إذا طلبه إلى خارج البريد لا يجيبه من هو داخل البريد. إذا بحاكم داخل البريد وحاكم خارج البريد وراح يطلبه عند الخارج فلا يجيب ما هو واجب عليه. إذا كان الخارج يجيب موضع الإنكار يروح طلب. كيف قريب؟ كيف قريب موضع الإنكار؟ يعني يتجه ذي أكوالة ذي أنكار موضع. لا هو المنكر. لا اشتيا بريد المنكر. ما هو القريب؟ ايه هو بريد. ثم إلى الخارج عنه. إذا عدي ما فيه. ما جاوب الشيء ثم هو واجب عليه يجيب ثم الخارج عنه إن عدم فيه إذا ما هو موجود لا يقولها ما هو خارج ما هو داخل البريد ما يجب علي أجاوبه لا واجب عليه إذا ما وجد داخل يجيب الخارج. فصل وينعذر بالجوري وظهور الابتشاء إذا قدوا في ظهر حكم قلب إذا انعزل يحكم غير الحق خلاص وظهور الارتشاء كذلك إذا ظهر قالوا بلا مرة ما بشرط يجي هي كيف؟ لا رياض. بعضهم بيهبوا له إذا خرج. تاج يوم ضرور تاج ها؟ حق النقلة. هيك دوم قابل الخروج ما هم قابل الحكم. لأنها ما هي مسألة خروجه مسألة حكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عامله على البحرين حين جاب الظلط فيه قال ما هي هدية لي يا رسول الله قال أرأيت له جلست في دارك أكانت تأتي قال لا ما هم جايوا بهذا. إذا لو ما هو ذاك العمل حقه ما هو نايب أو نحد هبلش. أجله. حيث يعني. أيوة. إنهم ما بيهبوله إلا معهم إيه. معهم بهاي. إنه برجع يجي لهم قضايا أو لا يجي لهم. يعني عالم هو عالم ذا الشخص بيهبوله لقى علم. إذا هو لقى علم هو عالم. وش الشريحة اللي يهبوله؟ ما هو اللي كنا يهبوله؟ الشيء ما بيهبوله، وش بيهبوله الناس اللي مقدرين اللي رجع يجي لهم قضايا عندك يتقدموا ولا؟ ولا ما بيهبوله كذية لله؟ إذا حد بيهبله لله كذية؟ ما يجي من الخصم ما يرجع بيه لنا منين يجي له؟ هذا لا بالبينة عليه إذا ثبت عليه الارتشاف البينة لا يقبل. وين الفرق بين البينة عليه وبين الثالث عليه؟ البينة الحين الاشتهار الاستصابة هو الاثنين في الجابر انها ايش؟ انها ارتشاء هذا اقدم من الظهور قريت. لكن حين يجوا اثنين يدعوا عليه ويبينوا ويبين ذا لا ما بشي لأن ما هي دعوة وايش ما بها واحد مدعى عليه ومنكر حتى يدعو واحد ادعى عليه ولا شيء. أما إذا جاء محتسب مثلا وادعى أنه بيرتشي وجاب اثنين شهود لا جاء كافر ادعى انه مرتكي وجاب اثنين شهود انها ارتكى اذا نقبه مدعي فاذا تقبل الشهاده داري الحين قلت الناس كلهم بيجابروا جابر فلان قال ارتشى وفلان قال ارتشى وفلان قال ارتشى محدود الا قال من مدعيه كلهم في البيت جاء ادعى فلان انها ارتشى وجاب شهود بين فما هو يقبل يقبل البين لانها ارتشى من وقام البينة على ذلك جيب اثنين شهود فيلغوا ما حكم بعده ذاك الثبت كل ما حكم بعده خلاص ملغي من الاحكام ولو حقا لا يقبل تلغى الأحكام كلها أو بموت إمامه فالإمام والله ومات الإمام كل الحكام انعزلوا والله قال بطل إذا مثلا فسق الإمام خلاص بطلت عليه الولاية على إذا ماتوا خمسة هلا ذيك نصبوا له عليه نصبوا الحاكم هذا فلا وعزله إياه وكذلك ينعزل إذا عزلها الإمام وعزله نفسه في وجه من ولا ذاك عزل نفسه عند الإمام ولا عند الخمسة لا عزل إذا عزل نفسه خلاص راح يقدم الاستقالة هو بقيام إمام إذا هو مثلا أصله والله محتسب والله وش نصب نفسه الحكم ورجع قام إمام انعزل الحال ها براية الإمام الولاية فصل ولا ينقض حكم حاكم إلا بدليل علمي قال كمخالفة الإجماع ظاهر خالف الإجماع فإذا من فحنا بالحكم لو باطل من راسه ها لا ينقض الحاكم ها قال ولا ينقض أي الحاكم حكم حاكم قدم قبله. ايه لا ينقبه الا اذا كان مخالف للعقمة. لا حكم هذه بالله. هي لاحظت في اجماع في اذا بدون خالف من الكتاب مثل الدليل المتواتر. لا به مثال اجماع كثير. مثال اجماع كثير لا ما تنظروا اليها. ايوه هذه ادله هذا معين. هؤلاء لا أن أصلها في جبهة مسائل إجماع وفي بعض الأحيان يقول لك ظنية ما هي يتفقوا على ما في جمع ما في مع دليل أصل ما في دليل على الإجماع في دليلها ظني قال كمخالفة الإجماع والكتاب ولا السنة المتواترة صريح فهو لا محكم إن خالفه إلا بمرافعة ولا ينقض كذلك حكم محكم خالف اجتهاده إلا إذا رافعوا إليه إذا ما هو لها النقض ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن يعني ينبذ الحكم وين ويضمن ها ما خلاص ما ذهب يعني لا ما ذهب هو ما هو إذا هو مخالف المذهب هذه هو معتقد له أنها صح لا ما بلا عنده لا بخلاف مذهب ما هو مذهب يعني إذا اجتهاد مخالف للمذهب ما هو مذهب على المذهب مذهب هذه هو معتقد له هو وش أيوة إذا هو مجتهد إذا هو مجتهد بيجتهد وإذا هو مقلد مذهب قال انت عبر التدارك اما اذا عده باين انه يتدارك لا يرد هاي رد ما حكم يرجع الخصوم يرد ما حكم له قال وخطا نفذ في الظني اما اذا حكم بخلاف مذهب الخطا ما درى انه مذهب يا هم قلد ولا نسي في القضية ما سهم الله بعد قالها نفذ بالظن ما هو ينبذ معاد سفر وما جهل كونه قطعيا كذلك ما جهل كونه قطعي وقد أخطأ ما هو داري وحكم قدرنا مذهبه وحكمنا جاء مخالف وقاطع ينبذ الحين انك تتخرج من حكم بخلاف مذهب اخوه يضمن دريت اذا هو متعمد فاذا هو مخطئ به ينبذ الحكم وخلاص ما تضمن لا الاول العمد هذا اللي بيضمن يضمن ما لا واذا استطاع الدارك يرده ما ما تقدر يتدارك اما لو بالنفس هي هذه با ينفذ خلاص يثبت ويضمن لا ما يضمن ينفذ الحكم خلاص اذا كان خطا لا ما اعطي شيء معنى نفذ سبر خلاص ولا يضمن وذاك ايوه اذا مع الاستطاعه انه يلحقه بلحقه ومع الاستطاعه يضمن المال. ما في شيء الحكم دي. وما جهل كونه قطعي كذلك قال وتدارك في العكس. تكون قطعيه ويعلم كونها قطعيه واخطا في سيء الحال. يعني قد داري ان المساله هي قطعيه لكنهم بدل من مذهب كذا أخطاء في المذهب بس إذا هو قطعية. أما هو يلزمه يتدارك ويضمن فإن تعذر غرم دام استطاع يلحق جاءوا كذا تلفوا. قال من بيت المال الفرق بين الحنتين إن بها خطأ وديك وديك بها عمد. وأجرته من مال المصالح الأجرة على القضاء يخلوه بغير شيء من مال المصالح. ما هذا بأس برقي مصالح ولو ما بها ايش ما وشو الحين بيت المال ما ردوا له والمصالح ترحينا بها مصالح ايوه المالية المالية المظالم الملتفتة والجزية والمدرية تياخل يعدها هناك والخراج لا الضرائب اصل ماذا الحين كلها الضرائب والجمارك والزكوات وال يعني الثروات المعدنيه وكل تتجه الى مكان واحد كلها والقنطره لان النبي اذا الحين بيهب الميزانيه للسنه كم ما يحتاج ولا الدوله كلها ويجمعوا كل الواردات للدوله في مكان واحد ما معهم هذا او ممن في ولايته خلاص ومنصوب الخمسه منه كذلك من المصالح او ممن في ولايته اهل الولايه يجمعوا لكم ايش حقته اجل ها لا لا كثير ما يجي هو قلنا يجمعوا لها من اهل الولايه كلهم لا يجي هي مثلا بلا يجمعوها من على الله. يا جاوب دي سهم عن ما هي. ما بلا من دي يشاجروا عنده. يعني هنا مش لهو. عادي عندك ما هي مخابرة ما هي. يسموها الطوافة حقة الطوافة. لا لا ما بلا هي إيجارة هاي إيجارة فاسدة ما يستحق لا إيجارة المدن لا هي من هم بسطيرة هذا عندك دوري أشياء الحكم ما هو بيحكم بيحكم بالقسمة ما هو غير مسألة القسمة الثانية ما لها دخل أيوة لكن مسألة الحكم يعني كيف يعني كيف مسألة الحكم فيها جايزنا شاجروا على قسمة أرض يعني في تركة ولا هو حكم بينهم كم يقول له أو كم يقول له أو كم يقول له هذا الحكم خلاص اسمع وارجع يشتري يخرج يقسم بينه هي مسألة ثانية ما عندها الحكم لا يصبره هو ولا غيره ولا يقسم على حسب الحكم إذا ما هي مسألة الحكم إذا أقول له اقرأ على ذا عمك إذا أقول له اقرأ على ما بده الشارط هو إياها مهم ما بده ما على القسم مهم ما بده ما بلا عدى المسألة حين ما يأتي حين يخرج يقسم بينهم ولا يسدوا على ورجع يحتاج يهب لهم يهبوا لهم مدريها لأنها زيادة على أجرة المثل ولا والإجارة فاسدة ما قبل الشيء تعي الأجرة ولا شيء العمل هذي بيحتاج العمل مثلا أفرح هذا الرع وأقول بحتاج كذا كذا اليوم لو هو مليون ثابت الشارط أنا وياهم على شيء معين ولا تقول لي بعد أرضية كذا ثابت الشارط على شيء معين العجر لا ثابت لأنها ما هي مسألة حكم وعمل ها ولا يأخذ من الصدقة إلا لفقره يعني ما هم من المصارف حتى أنه يوضع فيه من أجل العمل أبلا من أجل إذا هو فقير إذا هو فقير يهبوا له إنه غني بلا يهبوا له من الزكاة لا حكم الله ما قلنا إذا بدهم يهبوا له لقلال أجل كون فقير لا الله أعلم وأحسن Thank you.